إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فنشرع في قراءة الحديث الأول من كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين محمد بن عبد الله البخاري. قال الحديث الأول: باب قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. يقول البخاري وجعل هذا الباب محمد بن إسماعيل البخاري ذكر الباب الأول آية من كتاب الله عز وجل، وهو قول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. ثم ذكر حديث قال: حدثنا أبو الوليد، يعني محمد بن إسماعيل البخاري، يقول: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: الوليد بن العيزار أخبرني قال: سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: حدثنا صاحب هذه الدار، وأومأ بيده إلى دار عبد الله، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن، ولو استزدته لزادني. هذا الحديث رواه البخاري في غير هذا الكتاب، رواه في كتاب مواقيت الصلاة من صحيحه، وكتاب الجهاد والسير أيضا من صحيحه، وكتاب الأدب من صحيحه، وكذلك كتاب التوحيد من صحيحه. وأخرج الحديث أيضا مسلم في كتاب الإيمان، وأخرجه النسائي في كتاب المواقيت، كذلك الترمذي في أبواب الصلاة. وهذا الحديث ذكر البخاري أن أبا الوليد حدثه، وأبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الباهلي الطيالسي. قال: حدثنا شعبة، شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام الواسطي ثم البصري، ثقة حافظ متقن. قال: الوليد بن العيزار أخبرني. الوليد بن العيزار هو ابن حريث العبدي الكوفي، ثقة، والثقة ابن معين وأبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات وقال عنه العجلي: كوفي ثقة. وأخرج له البخاري ومسلم وأصحاب السنن عدا أبي داود بن ماجة. البخاري ومسلم والنسائي والترمذي. قال في قوله: الوليد بن العيزار أخبرني، يعني قدم الاسم على الصيغة، يعني عرف أنه يقول: أخبرني الوليد بن العيزار. في هذا السند قال شعبة: الوليد بن العيزار أخبرني. وهذا التقديم، تقديم اسم الراوي على الصيغة، هو جائز عند الرواة، وكان شعبة يستعمله كثيرا، أن يقدم اسم الراوي على الصيغة كما فعل في هذا الحديث. قال الوليد بن العيزار أخبرني، وعرف أن في الغالب يقول أخبرني الوليد بن العيزار. وذكر ذلك ابن حجر في الفتح أن هذا الأمر معروف، وأن شعبة كان يستعمله كثيرا. قال: سمعت أبا عمرو الشيباني يقول. أبو عمرو الشيباني هو سعد بن إياس كوفي، وذكره وسماه ابن حبان في الثقات سعيدا، سماه سعيدا، يعني هنا في الحديث سمعت أبا عمرو الشيباني معروف بأنه سعد بن إياس، إلا أن لما ذكره ابن حبان في الثقات قال بدل سعد قال سعيدا. وقيل عنه أنه حج في الجاهلية قبل الإسلام، وليست له صحبة، لم يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه روى عن عمر وغيره من الصحابة، وعنه أخذ الناس، يعني عنه حدث الناس. قال: وفي التقريب ثقة مخضرا من الثانية، وكذلك أخرج له الجماعة، وله في صحيح مسلم 7 أحاديث بالمكررات، وهو أحد كبار التابعين. أبو عمرو الشيباني أحد كبار التابعين. يقول: حدثنا صاحب هذه الدار، وأومى بيده إلى دار عبد الله. صاحب هذه الدار هو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، ولأنه جاء في غير هذا الكتاب التصريح باسمه، كما جاء في صحيح البخاري في كتاب التوحيد التصريح باسمه بقوله عبد الله بن مسعود، فقال عن ابن مسعود. وجاء أيضا عند النسائي التصريح باسمه كما في كتاب المواقيت، وكذلك جاء التصريح باسمه عبد الله بن مسعود في عند مسلم في كتاب الإيمان. قال: وأومأ بيده إلى دار عبد الله، وهو ابن مسعود كما ذكرنا. يقول ابن حجر في ذكر هذه اللفظة: وأومأ بيده، يعني أشار، يقول فيه الاكتفاء بالإشارة المفهمة عن التصريح، يعني أحيانا الإشارة تكفي عن التصريح، لكن ليس كل إشارة، أن تكون الإشارة مفهمة واضحة يفهمها الناس أنه يريد بها، كأن يقول لشخص هكذا يعني اجلس مثلا، أو هكذا قم، هذه إشارات مفهومة. ذكر الباب أو بوب الباب بآية، وهي قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. لو يعني بعض أهل العلم أشكل في قوله ووصينا الإنسان بوالديه فقط، هذه منهم من قال آية العنكبوت، ومنهم من قال لقمان، لكن بذكر حسنا معروف أنها وأين في العنكبوت. والوصية من حيث التعريف في اللغة الأمر، يعني أمر بالشيء، سواء أمر يعني سواء طلب شيء أو نهى عن شيء، المهم أمر. وتكون بمعنى الوصل أيضا، يعني الوصل تصل. وشرعا تطلق على ما يقع به الزجر عن المنهيات والحث على المأمورات، هذه معنى الوصية، إما أن يوصي زاجرا عن المنهيات، أو يوصي حاثا على المأمورات، يعني يوصيهم بأن يفعلوا أشياء من المأمورات. وهذه الوصية التي في الآية: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. حسنا شارحة موضحة هذه الوصية، يعني وصية بالرأفة بالوالدين والرحمة والإحسان إليهما ولو كانا كافرين. وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف ولو كانا كافرين. وهذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه، ذكر أهل العلم أنها نزلت في سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه عندما أسلم، امتنعت أمه عن الطعام وكانت كافرة، بغية أن يترك إسلامه ويرتد، وقالت له لن أطعم شيئا حتى تترك هذا الدين، فقال لها لو أن لك 100 نفس خرجت تلو الأخرى، يعني لو كانت لك 100 نفس خرجت تلو الأخرى على أن أترك هذا الأمر ما تركت. فنزل أو نزلت هذه الآية وصية لأن يبرهما ولو كانا كافرين، لو كانا كافرين. وبدأ البخاري كتابه بهذه الآية بقول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، يريد أن يبين لك أن هذا الكتاب في الأدب، يعني ما ألفت هذا الكتاب إلا لمعرفة الآداب الإسلامية الشرعية، وإن أحق من تتأدب معه والداك، يعني والداك هما أحق من غيرهما بالأدب. فبدأ بهذه الآية يبين لك أنهما أحق بالأدب من غيرهما، وهم في مقدمة من يجب عليك التأدب معه. يعني تبويب البخاري في حد ذاته علم في صحيحه، وفي كتبه العنوان يختاره بدقة. فبدأ بهذه الآية يريد أن يبين لك أننا نشرع في تأليف كتاب خاص ببيان الآداب الشرعية والتأدب مع الناس، وإن أولى من تتأدب معه هم الوالدان. ولذلك جعل هذه الآية في بداية كتابه، ثم بدأ في ذكر الحديث. سأله أن عبد الله بن عمر مسعود رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب، أي الأعمال أحب إلى الله؟ ذكرت الأعمال بعده، ذكر الصلاة والبر والجهاد. أهل العلم اختلفوا في مسألة أن هذه الأعمال المذكورة هي أحب الأعمال إلى الله بهذا الترتيب. هل هو يعني على الإطلاق أم أنه إجابة لما رآه من السائل؟ أو ما يحتاجه السائل أو ما هو أفضل له في ذاك الوقت. ذكر ابن حجر كلاما حول هذا، قال: ومحصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث وغيره مما اختلفت فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال أن الجواب، يعني اختلف لأن هناك أحاديث ذكرت أعمال أخرى، مثلا حديث أبي هريرة أفضل الأعمال قال الإيمان بالله، وهنا أفضل الأعمال ذكر ماذا؟ الصلاة. فذكر محصلة ما اختلف فيه أهل العلم في ذلك، قال أن الجواب اختلف لاختلاف أحوال السائلين، قال بأن أعلم كل قوم بما يحتاجون إليه، يعني أعلم كل قوم أخبرهم بما يحتاجون إليه. تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الرجل وقال له أوصني، الوصايا كثيرة، قال له لا تغضب، أوصاه وردد ذلك ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا تغضب. كذلك في أحاديث أخرى يذكر شيئا معينا ولا يذكره في موضع آخر، فهذا من باب أن يعلم كل قوم بما يحتاجون إليه. قال أو بما لهم فيه رغبة، يعني يرغبون، يعني جاءهم في وقت يرغبون فعل هذا، فهذا من تشجيعهم وتعريفهم بفضل هذا العمل. أو بما هو لائق بهم، يعني يليق بهم أن يكونوا على هذه الحال من الصلاة والبر، أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات، بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره. يعني أحيانا بالإطلاق الصلاة أفضل من الصدقة، الصلاة أفضل من الصدقة، لكن في أوقات، يعني أقصد صدقة النفل وصلاة النفل، في أوقات تكون فيه الصدقة أفضل من الصلاة إذا كان هناك شخص محتاج إليها في وقت ما لحاجة ما وتصدقت عليه في ذاك الوقت، فأصبح هذا الوقت أفضل من الصلاة في وقته. قال بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه بغيره، فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضل الأعمال، مع أنه أتى الآن ترتيب الكام الثالث، لكن في بداية الإسلام كان أفضل الأعمال لأنه الوسيلة إلى القيام بها والتمكن من أدائها. يعني الصلاة مثلا في مكان معين قد لا يؤتى أو لا يتمكن الناس من الاتيان بها لكون هناك من يصد عنها من الكفار، فقيام الجهاد لتمكين هذه العبادات هو مقدم، لأنه لا يأتي هذا الواجب إلا بهذا الواجب. قال: وقد تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة، ومع ذلك ففي وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضل. ثم ذكر كلاما آخر قال: أو أن أفضل ليست على بابها، يعني ليست من الفضل المطلق، أو المراد من أفضل الأعمال، يعني ليس المعنى يعني من أفضل من أحب، يعني قالوا فحذفت من من، يعني وكأنها للتبعيض، يعني من أفضل الأعمال وليست أفضل الأعمال. يعني هم يناقشون مسألة لما جاء هذا الترتيب في الحديث هكذا. قال ابن دقيق العيد أن هذه الأعمال المذكورة هم يذكرون هذا ليجمعوا بين أحاديث أخرى جاءت في فضل أعمال أخرى قيل فيها أفضل الأعمال. ابن دقيق العيد قال عن هذا الحديث أن هذا في الأعمال البدنية، هو هذه أفضل الأعمال البدنية. أراد بذلك كما ذكر ذلك عنه من؟ ابن حجر. أراد بذلك ابن دقيق العيد بقوله هذا الاحتراز عن أن يكون هذه الأعمال تفضل الأعمال القلبية، مثلا الإيمان. قال لأنه أو أراد بذلك الاحتراز عن الإيمان لأنه من أعمال القلوب، فلا تعارض حينئذ بينه وبين حديث أبي هريرة الذي فيه أفضل الأعمال إيمان بالله. وذكر بعض من أهل العلم أن الجهاد هنا جاء في المرتبة الثالثة لأنه لا يراد به الجهاد الذي هو فرض عين، إنما يراد به الجهاد الذي هو فرض كفاية والذي يجب فيه أخذ الإذن إذن الوالدين، فلذلك قدم البر عن الجهاد في هذا على الجهاد. يعني قالوا تقدم بر الوالدين على الجهاد في هذا الحديث. فقال المراد هنا بعض أهل العلم أن الجهاد المذكور في هذا الحديث ليس هو الجهاد أو الجهاد الذي هو فرض عين، إنما هو الجهاد الذي يحتاج فيه المجاهد إلى أن يستأذن والده، أن يستأذن الوالدان الوالدين يستأذنهما في الجهاد، فقدم البر لكون هذا الجهاد لا يقوم إلا بأخذ الإذن، إلا بأخذ الإذن. جمع الشيخ محمد الأثيوبي في شرحه للنسائي جمع هذا الكلام ورجح، قال عندي أن الجمع، يعني بين هذه الاختلافات التي حدثت، أن الجمع باختلاف أحوال السائلين واختلاف الأوقات هو الأقرب. يعني سبب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأفضلية لأعمال لأشخاص ثم ذكر أفضلية لأعمال أخرى لأشخاص آخرين، قال أقرب شيء كما ذكره الأثيوبي أنه بحسب أحوال الناس، هؤلاء يكون أفضل الأعمال عندهم عمل معين والآخرين يكون عندهم أفضل الأعمال عمل معين آخر، كذلك في وقت معين يكون أفضل الأعمال هذا، وفي وقت آخر يكون أفضل الأعمال عمل آخر. هذا الجمع. ثم قال أي العمل أحب؟ قال الصلاة على وقتها، أي أن المستحب إيقاع الصلاة في وقتها. منهم من ذكر هل هو أول الوقت أو آخر الوقت، هل المراد به أن الصلاة على وقتها من بدايته إلى نهايته هو المستحب، وأن المحرم هو إخراجها عن وقتها؟ هذا كله يعني الكلام فيه طويل. ابن بطال ذكر قال في هذا القول أن فيه البدار إلى الصلاة في أول وقتها أوقاتها أفضل من التراخي فيها، لأنه إنما شرط فيها أن تكون أحب الأعمال إذا أقيمت لوقتها المستحب، يعني ما ذكر، لأن معروف لو خرجت عن وقتها لا تدخل في هذا أصلا، ولو كانت مؤخرة لا سبقها فضل، وهو إتيانها أو الإتيان بها في أول وقت، مع أن ابن حجر قال هذا الكلام فيه نظر. قال وذكر كلام ابن دقيق العيد، قال ليس في هذا اللفظ ما يقتضي أولا ولا آخرا. هذا الحديث أحب الأعمال، قال الصلاة على وقتها أو الصلاة في وقتها، قال لم يأتي أنه في بداية الوقت أو آخر الوقت، المهم أنها لا تخرج عن وقتها. والمقصود وكأنه أوصى وجعل هذا أفضل لكي يحترز المصلي على أن يخرجها عن وقتها فتكون قضاء. وأنا لا أريد أن أطيل في ذكر المسألة، إنما يخرج من النهي عن إخراجها عن وقتها النائم والناسي، فهذا لا يقع في المحرم لو خرج وقتها واستيقظ أو تذكر، غير أنهم قالوا تفوته هذه الفضيلة أنه أتى أو يكون مثله مثل من أتاها أو أدى الصلاة في وقتها. ولا شك أن البدار أفضل، البدار أفضل، أن يعجل العبد إلى الطاعة إلى مرضاة ربي أفضل من أن يتراخى ولو كان الوقت متسعا. فإتيان الصلاة في أول الوقت لا شك أنه أفضل، إلا ما كان في ما جاء فيها الحديث كصلاة العشاء وما إلى ذلك، وإتيان الصلاة في المسجد لا شك أنه واجب لمن لم يكن له عذر. فأفضل الأعمال الصلاة على وقتها، هذا كما قلت لكم أن وقت الصلاة له بداية وله نهاية ثم يخرج الوقت. أفضلها لا شك أن كل الوقت هو وقت للصلاة ما لم تخرج، إلا أنه كلما بادر العبد إلى أداء الصلاة يدل على أن العبد حريص على الصلاة، وهذا مما يكون في الغالب منتظر للصلاة، وقد يحق يصدق فيه الحديث انتظار الصلاة إلى الصلاة. قلت ثم أين؟ ذكر عبد الله بن مسعود قال قلت ثم أي، ثم أي فيه من يذكر ثم أي، غير أن ابن حجر يقول أن الصواب أنه غير منون بغير تنوين. قال بر الوالدين، بر الوالدين وهما الأب والأم، فكيف يكون بر الوالدين في قوله ووصينا الإنسان بوالديه حسنا كل ما فيه إحسان، كل ما فيه إحسان فيحسن إلى والديه. قال النووي في شرحه لصحيح مسلم وأما بر الوالدين فهو الإحسان إليهما وفعل الجميل معهما وفعل ما يسرهما، ويدخل في الإحسان إلى صديقهما، يعني من البر أن تبر حتى القرابة من خلال من جهة الأم أو من جهة الأب، كذلك الصديق، كل هذا من البر. كما جاء في الحديث الصحيح إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. فهذا مهم. بعض الناس إذا مات أبوه أو أمه بمجرد أن يموت يقاطع من كان صديقا أو قريبا لأبيه أو أمه ولا تكن له صلة بهما بعد وفاة أبيه ولا أمه. وهذا في الحقيقة خلاف البر. البر أن توصل وتصل من كان يصله أبوك أو أمك. وضد البر العقوق، وهذه المقاطعة تعتبر نوع من العقوق مع اختلافه عن العقوق المباشر. ولا شك أن الأم لها النصيب الأكبر من البر، وأنتم تعلمون الحديث الصحيح الذي هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. يعني ذكر الأم ثلاث. ولذا الأم في البر تفضل الأب بثلاث أرباع، يعني ثلاث أضعاف. يقول القرطبي رحمه الله: فهذا الحديث في تقسيم أن الأم ثم الأم ثم الأم، قال: يدل على أن محبة الأم والشفقة عليها ينبغي أن تكون ثلاثة أمثال محبة الأب. لذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأم ثلاث مرات وذكر الأب في الرابعة فقط. وطاعة الأب وبر الأب والأم لا شك أن جاءت آية يعني فيها أقل يعني أقل التأفف، اللي هو أقل الأشياء من الضجر والإذاء، ولا ربما في هذا الزمان لا يتفطن له حتى يعني من كان على صلاح، وهو التأفف. الله عز وجل قال: ولا تقل لهما أف. هذه أقل الأشياء، لا يوجد أقل منها. أف لا يوجد أقل منها. نهى الله أن تقال للأب أو الأم: ولا تقل لهما أف. يعني الأمر عظيم جدا. أف يعني تأفف، ضجر وانزعاج، وربما حتى بعلامات الوجه، كل ذلك نهى الله عنه: ولا تقل لهما. إذن ما بالك بمن يضربهما ويسمعهما الكلام السيء البذيء ويتركهما بلا عناية ولا نفقة، ويرميهما في دار الرعاية، ويغلب أمر زوجته عليهما، وينقطع عن زيارتهما. هذا أف، أمر ذكره الله ولن يأتي أحد بأقل منه. نهى الله: ولا تقل لهما أف وقل لهما قولا كريما. إذن هذا أمر من الله عز وجل. كيف يكون كلامنا للأب أو الأم؟ قولا كريما، قولا فيه لطف تلطف وإظهار الإحسان، ليونة في اللسان، إظهار العاطفة تجاههما. قال يقول القرطبي: ولا تقل لهما أف، أي لا تقل لهما ما يكون فيه أدنى تبرم، يعني ولو شيء من الانزعاج، أو عندما يعني يحدث شيء يظهر في وجهك أو تعطيهم بظهرك. هذا كله يعني أمر كأننا نتحدث عن أحلام، إلا ما رحم الله. لكن هذا يجعل عندك أن أمر الوالدين أمر عظيم جدا، وأن ضياع الدنيا وضياع الآخرة عندك ربما يكون بسبب عقوقك لوالديك. استهان الناس الآن، الأب يتحاشى ابنه، الأب هو الذي يجعل مقدمات طويلة عريضة لكي يطلب من ابنه شيئا أو لكي يرده عن فعل شيء. كارثة. يعني الأب أو الأم أصبح حتى إيقاظ الابن لا تستطيع أن تنقذه، خشية أن يسمعها كلاما بذيئا أو يؤذيها، فتنتظر، ربما تحتاج إلى إحضار الخبز في الصباح أو شيء من الإفطار، فتنتظر حتى الساعة 11 أو 12 حتى يستيقظ، وتقول له نريد كذا وكذا، وهي مستيقظة من الفجر ومن الصباح. هذا كله أمر مشين، وعلى أهل التقوى، أهل الإيمان، أهل المنهج الصحيح أن يولوا عناية شديدة بهذا الأمر. فإن للأسف خرج علينا أناس لم يهتموا بإصلاح أمورهم الباطنية، أمور القلوب، إنما اتجهوا اتجاها علميا جافا لا علاقة له بتربية أنفسهم. وأمثال هؤلاء هم رؤوس الفتن، وهم مستشرفو الفتن، لأن ما تعلموه لم يبنوه على تربية صحيحة كما كان عليها السلف. قال: ولا تنهرهما الزجر والغلظة، وقل لهما قولا كريما، أي لينا لطيفا. هذا قول القرطبي. ثم قال: الجهاد في سبيل الله، أي محاربة الكفار لإعلاء كلمة الله عز وجل، هذا الجهاد، وإظهار شعائر الإسلام بالنفس والمال. من الناس من يستطيع أن يقاتل، ومنهم من لا يستطيع إلا أنه يستطيع أن ينفق. والجهاد لا شك أن النفس أيضا تحتاج إلى جهاد، وجهادها يحتاج إلى تعب ومشقة. قال كذلك يعني جهاد النفس، لا تستطيع أن تمتثل الأوامر، أوامر الله عز وجل، وتنتهي عن محارمه وعن المحرمات إلا بمجاهدة النفس، لأن الشيطان يؤزها. الجهاد بالسيف وبالسلاح لا يكون دائما، قد يكون بعد سنوات طويلة، قد يأتي وقد لا يأتي، لكن جهاد النفس يوميا، وهذا الذي جعل فيه الصعوبة يوميا الإنسان مجاهد لنفسه، إما أن يغلب أو يغلب، ولا يستعان على ذلك إلا باللجوء إلى الله عز وجل والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. قال قال وتقديم البر والصلاة على الجهاد، أما قال الصلاة ثم ذكر البر ثم ذكر الجهاد. ذكرنا هذا التقديم وذكرنا على ترجيح الشيخ محمد الأثيوبي، لكن هناك من ذكر يعني شيء آخر في تقديم البر والصلاة على الجهاد ليس في الترتيب فقط. قال الذي يظهر من حيث الترتيب أنهما من الأمور الملازمة للمكلف في كل أحيان، كما ذكرت لكم الجهاد قد يأتي بعد سنوات لكن هذا ملازم لك، ولذا قدم عن الجهاد في الوصية لأنك محتاج إليه كل يوم، فقدم الوصية بالصلاة والبر عن الجهاد لكون الإنسان ملازم له البر والصلاة كل يوم. وهذا ذكر ابن حجر في الفتح في كتاب الجهاد، قال فالذي يظهر أن تقديم الصلاة على الجهاد والبر لكونهما لا طبعا هنا ذكر الصلاة كذلك البر لمن كان والده أو والدته حية مقدم أيضا، هنا ذكر الصلاة قال قدمت على الجهاد وعلى البر لكونها لازمة للمكلف في كل أحيانه. قال وتقديم البر على الجهاد، وهذه نكتة أخرى، لتوقفه على إذن الأبوين، هذا في حال الجهاد الذي هو ليس بفرض عين، وإلا فرض العين يحتاج الإنسان إلى الخروج دفاعا من غير استشارة، كان يدخل عدو على البلد فيدخل على الحرمات ويدخل عليه في مكانه وما إلى ذلك، فهنا قدم البر لأن بالجهاد الذي هو ليس بفرض عين لا بد من إذن الوالدين. وتقديم الصلاة والبر على الجهاد لكونه أيضا ملازمة للعبد في أحواله كلها، وكذلك البر يكون مقدما لكونه ملازما فيه في ملازم للعبد في كل أحيانه، ولكون الجهاد الذي ليس بفرض عين لا بد من إذن الوالدين. ثم يعني هذه الثلاث خصت بالذكر من النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الوصايا كثيرة، لأن كما يذكر الطبري وهو كلام جميل جدا ولتفهموا ويتبين لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم مع أن الوصايا كثيرة جدا وقد تأتي في مجلد أو أزيد، النبي قال ثلاث: الصلاة والبر والجهاد. والعلماء لدقة فهمهم ذكر الطبري فهما جميلا جدا، قال إنما خص صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة بالذكر لأنه عنوان على ما سواهما من الطاعات، كل واحدة عنوان، كل واحدة عنوان على طاعات معينة، والثلاث جميع الطاعات توفرت فيها. قال فإن من ضيع الصلاة، هذه الأولى، من ضيع الصلاة المفروضة حتى يخرج وقتها من غير عذر مع خفة مؤونتها، يعني هو ضيعها مع أن الصلاة أمرها بسيط، ركعتين في الصباح وأربعة في الظهر وأربعة في العصر وثلاثة في المغرب وأربعة في العشاء مع خفة مؤونتها وضيعها. إذن هذا الذي ضيع هذه الصلاة مع خفة مؤونتها وعظيم فضلها، مع أنه يعلم أن من أعظم الفضل جاء في الصلاة، فهو لما سواها أضيع، لما سواها من الطاعات أضيع. إذا كانت صلاة وبسيطة وقليلة ومؤونتها خفيفة وأجرها عظيم جدا أضيعها، إذن مثل هذا لما سواها من الطاعات أضيع، تجده يضيع الطاعات الأخرى التي هي أصعب من الصلاة. قال ومن لم يبر والديه مع وفور حقهما عليه، مع أنه يعلم حق الوالدين عليه، يعني حملته أمه ووضعته وعانت في الوضع ورباه أبوه وربت أمه وسهر عليه حتى كبر وشب، فإن لم يبر والديه، يعني ما بر والديه مع ثبوت هذا الحق عنده، قال كان لغيرهما أقل برا، يعني إذا لم يجد والداه لم يجدا فيه الخير فلن يجد البعيد فيه الخير. ومن لم يبر والديه فلن يبر الأبعد، لن يبر الأبعد. ومن ترك جهاد الكفار مع شدة عداوتهم للدين، يعني حان وقت الجهاد وكان ممن يجب عليه الجهاد ولم يجاهد الكفار مع معرفته أنهم أعداء الدين، كان الجهاد أو كان لجهاد غيرهم من الفساق أترك، يعني إذا لم يجاهد الكفار المعروفين بكفرهم وبعداوتهم للدين هذا لن تجده يجاهد الفساق وأهل البدع، لكونه ما تحركت نفسه في الأمر الواضح العظيم، فلن تتحرك فيما هو دونه من مجاهدة الفساق وأهل البدع، فهو أترك، يعني لن تجده معاديا لأهل البدع ولا الفساق، بل يرى الأمر هينا ويضحكهم ويماشيهم وما إلى ذلك. قال فظهر أن الثلاثة تجتمع في أن من حافظ عليها كان لما سواها أحفظ، ومن ضيع كان لما سواها أضيع. وهذا ذكره ابن حجر عن الطبري في فتح الباري. قال ولو استزدته لزادني، يعني لو طلبت منه وصية زيادة لزادني، هذا قول ابن مسعود، لم يفعل رضي الله عنه، وهذا من أدبه رضي الله عنه شفقة بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأدبا معه رضي الله عنه، كما ذكر ذلك ابن حجر قال في الفتح فكأنه استشعر منه مشقة، يعني رأى أنه يعني فيها مشقة أن يستزيد فتأدب فتوقف. وهذا خلق يجب أن يتخلق به المسلم، وهو لا يكثر السؤال على العالم في كل وقت، ولا يعني ينظر إلى حال العالم، عليه أن ينظر إلى حال العالم، ربما يكون مريض مشغول، فإذا رأه نشطا نشط في السؤال، فإذا رآه يعني متعبا أو لا يريد أن يتوسع في الجواب لا يثقل عليه وليختفي. وقول ابن حجر وهو فكأنه استشعر منه مشقة يؤيده ما في رواية مسلم لهذا الحديث: فما تركت أن أستزيده إلا إرعاء عليه، هذه اللفظة، أي شفقة عليه لئلا يسلم. هذا واضح شارح. نختم بذكر الفوائد التي جاءت في هذا الحديث. ذكر ابن حجر في الفتح قال: وفي الحديث فضل تعظيم الوالدين، وأن أعمال البر يفضل بعضهما على بعض، يعني ليست سواء، وفيه السؤال عن مسائل شتى في وقت واحد. إن السائل وهو عبد الله بن مسعود سأل على أكثر من مسألة في وقت واحد. والرفق بالعالم، لأنه قال: ولو استزدته لزادني، يعني ولم يطلب من الزيادة رفقة به. والتوقف عن الإكثار عليه خشية ملاله، يعني لكي لا يمل لا تكثر على العالم، يعني ترفق به وحاول أن تأخذ منه الفوائد يعني على دفعات. وما كان عليه الصحابة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والشفقة عليه، هذا يدل على أن الصحابة كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عندهم شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان هو عليه الصلاة والسلام من إرشاد المسترشدين ولو شق عليه، يعني سألوا ولو كان في مشقة كان يبين لهم، يصبر ويبين لهم. وفيه أن الإشارة كما في قوله صاحب هذا الدار الراوي تتنزل منزلة التصريح إذا كانت معينة للمشار إليه، مميز له عن غيره، يعني إذا كانت هذه الإشارة مبينة موضحة، ليست كل إشارة تعتبر. هناك لطيفة أو يعني في هذا الحديث فيه لطائف، من ضمنها ما ذكره يعني العلامة محمد بن علي الأثيوبي في شرحه على مسلم في البحر المحيط، في كون أن الصلاة من أفضل الأعمال. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة من أفضل الأعمال، وهي شعبة من شعب الإيمان، لكن يعني مسلم أورد هذا الحديث في كتاب الإيمان، في كتاب الإيمان، مع أن المذكور كلها أعمال. الصلاة عمل، البر عمل، الجهاد عمل، لكن مسلم أورده في كتاب الإيمان. ماذا يقصد بهذا؟ قال محمد بن علي الأثيوبي قال: ليبين أي مسلم أن الأعمال من الإيمان، ردا على المرجئة الذين يقولون إنه مجرد تصديق وهو مذهب باطل منابذ لنصوص الكتاب والسنة. ولعلنا بهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.